تابع صفحة 329، ويبين من نص المادة 171 من قانون العقوبات التي أحالت إليها المادة 303 من قانون العقوبات، والتي حددت في فقرتها الثالثة وما بعدها وسائل العلانية، أن هذه الوسائل هي: علانية القول، ويعتبر القول أو الصياح علانيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق، أو حصل الجهر به أو ترديده بحيث لا يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، أو أذيع بطريق لاسلكي أو أي طريقة أخرى. علانية القول والإيماء: يكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق، أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. علانية الكتابة: وتعتبر الكتابة أو الرسم والصورة والصور والصورة الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس، أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق، أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان. فاد 330. وقد استثنى قانون العقوبات المصري من شرط العلانية القذف بطريق التليفون، حيث نص على عقوبة لهذا القذف بالمادة 308 مكرر آنسة الذكر المضافة بالقانون 97 لسنة 1955، رغم عدم توافر العلانية في القذف عن هذا الطريق. وقد بررت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ذلك بكثرة الاعتداء على الناس بالقذف والسب بطريق التليفون، واستفحال مشكلة إزعاجهم في بيوتهم ليلا ونهارا، وإسماعهم أقدع الألفاظ وأقبح العبارات، بعد أن اطمأن المعتدون إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية، وهو غير متوافر. كما تنص المادة 394 من قانون العقوبات في فقرتها: أولا، على أن يجازى بغرامة لا تزيد على جنيه واحد مصري أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا من ابتدر إنسانا بسب غير علني. رابعا، لا خلاف بين ما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية وأحكام القانون المصري من أن دعوى القذف لا تحرك إلا بناء على شكوى من المقذوف، إذ الأصل في الشريعة الإسلامية أن الخصومة في القذف تكون بناء على طلب المقذوف. وتنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أي أحد مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المادة، ومن بينها المواد 303 الخاصة بالقذف و 306 الخاصة بالسب و 307 الخاصة بجرائم القذف. فاد 331 و 307 الخاصة بجرائم القذف والسب إذا ارتكبت بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات، و 308 إذا تضمن القذف والسب طعنا في الأعراض أو خدشا لسمعة العائلة. واشتراط المطالبة لتحريك دعوى القذف الذي تتفق فيه أحكام القانون العقوبات المصري مع رأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية يخالف رأي أهل الظاهر من عدم اشتراط المطالبة لتحريك دعوى القذف. فاد 332 الفصل الخامس حد شرب الخمر. الأصل في تحريم شرب الخمر: جاء الإسلام والعرب يعتادون شرب الخمر وكانت محببة إلى الكثيرين من مع شدة ضررها، فتدرج الإسلام في تحريمها، فبين الله سبحانه وتعالى أنها أمر غير حسن، فقال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أي أن اتخاذ السكر أي الخمر من ثمرات النخيل والأعناب ليس الرزق الحسن وأنه مقابل مغاير له. ثم بين سبحانه وتعالى أن مضار الخمر أكثر من نفعها، فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء التحريم عن أداء الصلاة في حالة السكر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاء النص بتحريمها قاطعا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقد جاءت السنة بتحريمها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقوله: لعن الله الخمر وشاربه وساقيها وبائعه ومبتاعها وعاصره ومعتصرها وحامله والمحمولة إليه وآكل ثمنها. صاد 333. تنص المادة 1 من القانون الليبي رقم 89 لسنة 74 في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب بأن يحرم شرب الخمر وتعاطيها أو حيازتها وإخراجها وصنعها والتعامل فيها وتقديمها وإعطاؤها وإبداؤها، وذلك على الوجه المبين في القانون. وتعاقب المادة 7 من القانون بعقوبة تعديرية حيازة أو إخراج المسلم للخمر. كذا تعاقب المادة 9 من القانون بالتعزير على صناعة الخمر أو التعامل فيها. وتعاقب المادة 10 من القانون بعقوبة تعزيرية على تقديم الخمر لمسلم. وتقضي المادة 11 من القانون المذكور بمصادرة الخمر والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتنص المادة 14 من القانون المذكور على عقوبات تبعية تترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور. وهذه العقوبات التبعية هي حرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف القيادية، وقف الترشيح لأية هيئة نيابية، وعدم قبول شهادته أمام القضاء، وعدم منحه شهادة حسن السيرة، وعدم الترخيص له بقيادة مركبات آلية. وتنص المادة 1 من مشروع تحريم الخمر وإقامة حد الشرب الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر لتطوير القوانين وفق أحكام الشريعة الإسلامية على أن يحرم شرب الخمر وتعاطيها وحيازتها وإحراجها وصنعها وتحضيرها وإنتاجها وجلبها واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها وتقديمها وإعطاؤها وإهداؤها وتزويدها وترويجها والدعوة إليها والإعلان عنها وسائر أوجه النشاط المتعلقة بها. وتعاقب المواد 9 التاسعة والعاشرة والحادية عشر من المشروع بعقوبة تعزيرية: الجلد والغرامة في الحدود المبينة في تلك المواد على تصدير أو جلب أو استيراد أو إنتاج أو صنع الخمر لقصد الاتجار، وعلى حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو الترويج له أو نقله أو تقديمه بقصد الاتجار أو بقصد الشرب أو التعاطي. وطبقا للمادة 21 من المشروع تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، فضلا عن الحكم بالعقوبات الأخرى. ويستتبع صدور حكم على العائد حرمانه من الحصول على رخصة قيادة المركبات الآلية أو إلغاء هذا الترخيص لمدة سنة. وعلة تحريم الشريعة لشرب الخمر: المحافظة على صحة الأفراد لما تسببه من مخاطر على أعضاء الجسم، وتضعف مقاومته للأمراض ولما لها من أثر ملموس على فقدان العقل، ولأنها تشيع في النفس روح الاستهتار بالقيم وتزين القبيح وتدفع شاربها الى ارتكاب الجرائم والآثام، وتجعله عالة على الأمة ومصدر أذى لها، وهو ما ينعكس أثره على الجماعة. صاد 334. أركان الجريمة: لجريمة شرب الخمر ركنان. الأول الركن المادي وهو الشرب، الثاني القصد الجنائي. الركن الأول الشرب، اختلف الفقهاء بالمقصود بالخمر. فجمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة يرون الخمر هي كل شراب مسكر أيا كانت المادة التي تستخرج منها، سواء أسكر قليله أم كثيره، وسواء كان هذا الشراب عصيرا للعنب أو أي مادة أخرى كالبلح والزبيب والقمح والشعير والأرز. وحجتهم في ذلك ما روى الترمذي وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر حرام، وكل ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. والفرق مكيال معروف في المدينة ويزن 16 رطلا. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما نزل تحريم الخمر وهي من 5: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وما أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وأن الخمر هي ما خامر العقل أي أغفل تفكيره السليم، فهي تستر العقل. وقد أخذ من ذلك الخمار الذي يستر الرأس، وقد أخذ من ذلك كلمة الخمار الذي يستر الرأس والوجه. فكل الأشربة التي تخامر العقل يثبت تحريمها بنص القرآن الكريم ووجوب الحد بالحديث النبوي الشريف. ويرى أبو حنيفة صفحة 335، ويرى أبو حنيفة وأصحابه أن الخمر لا تطلق إلا على الشيء المتخذ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها، وأن الخمر بالمعنى اللغوي لا تطلق إلا على هذا ولا تطلق على غيره من المسكرات. وبه يفسر القرآن الكريم فيحد شاربها سواء سكر منها أم لم يسكر. أما ما عدا هذا النوع من الأشربة المسكرة فقد قال أبو حنيفة أنه لا يسمى خمرا ولا يشمله النص، ولكن يدخل في عقوبة الخمر بالقياس عليها، ولا يجب الحد بمجرد الشرب ولكن بالسكر منها بالفعل، لأن هذه الأشربة المسكرة ليست محرمة عند أبي حنيفة في ذاتها، وإنما الحرام هو تناول المقدار الأخير منها الذي يؤدي إلى السكر. وبناء على هذه التفرقة بين الخمر والأشربة المسكرة يفرق أبو حنيفة بين عقوبة الشرب وعقوبة السكر، ويقول: إن الحد حدان، حد الشرب وهو مقصور على الخمر، وهو مقصور على الخمر سواء سكر الشارب منها أو لم يسكر، وحد السكر وهو لمن لم يسكر فعلا من أي شراب مسكر، فإذا لم يتم السكر فلا عقاب. وتنص المادة الثانية من مشروع قانون تحريم الخمر وإقامة حد الشرب الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على أن كل مسكر خمر سواء أسكر قليله أو كثيره، وسواء كان خالصا أم مخلوط. وتنص المادة 2 من القانون الليبي رقم 89 لسنة 74 و900 و1000 في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب على أن يعتبر خمرا كل سائل مسكر سواء أسكر قليله أم كثيره. كما تنص المادة 134 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي على أن يعد كل مسكر خمرا سواء أسكر كثيره أو قليله، وسواء كان خالصا أو مخلوطا. وقد اختلف في مذهب الحنفية في السكر الموجب للحد في حالة شرب الأشربة المسكرة غير الخمر، فرأى أبو حنيفة أن السكران هو الذي فقد عقله فلم يعد يعقل قليلا ولا كثيرا، صاد 336، ولا يميز الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة. وعند أبي يوسف ومحمد السكران هو الذي يغلب على كلامه الهذيان، وحجتهما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فمن لم يعلم ما يقول فهو سكران. ورأى جمهور الفقهاء في خصوص المقصود بالخمر هو الأقوى حجة، إذ جميع الأشربة المسكرة تخامر العقل، فوجب أن يكون حكمها واحدا لأنها تتفق في المعنى وهو الإسكار الذي هو سبب التحريم. فيشترط أن يكون تناول الخمر بطريق الشرب، وأن تصل الخمر إلى الجوف عن طريق الفم، فإن وصلت عن غير هذا الطريق كالأنف والشرج فلا يقام الحد، لأن تعاطي الخمر بطريق الشرب هو الذي اتفق عليه جمهور الفقهاء، ولذلك سمي بحد الشرب. ويحد على الشرب ولو أن المادة المسكرة دخلت الفم أو الجوف على غير هيئة الشراب، كخلط المسكر بالطعام أو عجنه به، لأن ذلك في معنى الشرب. وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد تعتبر المادة مسكرة ولو خلطت بماء ما دامت مميزاتها محفوظة من رائحة ولون وطعم وتأثير، فإن خلطت بماء حتى زالت كل مميزاتها زوالا تاما فلا يعتبر الخليط مسكرا، وإنما هو ماء. إلا أن الراجح في مذهب مالك تحريم المخلوط ولو استهلك فيه المسكر، صاد 337. وروي عن أبي هو تنص المادة 8 من مشروع قانون تحريم الخمر وإقامة حد الشرب الذي أعدته اللجنة المشكلة لوزارة العدل في مصر على معاقبة كل من تعاطى الخمر على غير طريق الشرب عن غير طريق الشرب بعقوبة تعزيرية وهي الجلد بما لا يقل عن 10 جلدات ولا يجاوز 30 جلدة. وتنص المادة 6 من القانون الليبي رقم 87 لسنة 74 و900 و1000 في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب على أن كل مسلم تعاطى ولو بغير الفم خمرا خالصة أو مخلوطة بأي وجه كان يعزر بالجلد بما لا يقل عن 10 جلدات ولا يجاوز 30 جلدة. وروي عن أبي حنيفة في قول للشافعي أنه لا يقام الحد على التداوي بالخمر بسبب الحاج، ولا يجيز الإمام أحمد التداوي بالخمر. ولما روى وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره له أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال عليه السلام إنه ليس بدواء ولكنه داء. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تداوى بالخمر فلا شفاه الله. وقال ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه البخاري. ويشترط في شارب الخمر الذي يقام عليه الحد أن يكون مكلفا، فلا يقام الحد على الصغير وعلى المجنون لأن الحدود لا تقام إلا على المكلف لأنها من باب العبادة، كما لا يشترط أن يشربها الجاني مختارا فلا حد على من شربها مكرها، وكذلك لا حد على من شربها مضطرا فمن شربها لإرواء عطش شديد أو جوع يخشى معه الهلاك فلا إثم عليه لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. صاد 338. ويرى جمهور الفقهاء حد الذمي والمستأمن في جريمة شرب الخمر لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لأن الخمر محرمة على في كل الأديان السماوية حماية للمجتمع، ويسري هذا التحريم على كل من يعيشون في ظل أحكام الإسلام. وأما أبو حنيفة فيرى أن الخمر مال متقوم عند الذميين والمستأمنين وشربها مباح عندهم، فالشرب ليس جريمة بالنسبة له، ومن ثم فلا عقوبة لأن المسلمين أمروا بتركهم وما يدينون، وأنه على فرض تحريم الخمر في كتبهم، لكنهم لا يدينون بهذا التحريم بمقتضى تعليمات رؤسائهم فيعاملون بما يعتقدون. وقد القانون الليبي رقم 89 لسنة 74 في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب بهذا الرأي، فنص في المادة 5 منه على أن كل مسلم شرب خمرا يعاقب حدا بالجلد 40 جلدة. وقد نهج مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية هذا النهج فقضى بعدم إقامة حد الشرب إلا على مسلم، ونص في المادة 133 منه على أن يعاقب حدا بالجلد 40 جلدة كل مسلم شرب خمرا. وقد أخذ مشروع تحريم الخمر وإقامة حد الشرب الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر برأي جمهور الفقهاء فلم يقصر الحد على المسلمين، ونص في المادة 4 منه على أن كل من شرب خمرا عوقب حدا بالجلد 40 جلدة، وتعاقب المادة 8 من القانون الليبي المشار إليه بعقوبة تعزيرية غير المسلم إذا شرب الخمر في محل أو مكان عام أو وجد في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر. الركن الثاني القصد الجنائي. جريمة شرب الخمر جريمة عمدية يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي، فيشترط لوجوب الحد أن يتعاطى الجاني الشراب وهو يعلم أنه يشرب خمرا أو مسكرا، فإن شرب المادة المسكرة فهو لا يعلم أن كثيرها يسكر فلا حد عليه ولو سكر فعلا لأنه يكون غير عالم بالتحريم. صاد 339. ولم يقصد ارتكاب المعصية، وكذلك لا حد على الجاني إذا شرب مادة مسكرة وهو يظنها مادة أخرى لا تسكر ولو كان ذلك بخطأ من الجاني لأن الجريمة عمدية فيتعين أن يتوافر فيها العمد. نص القانون الليبي رقم 89 لسنة 1974 في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب على وجوب توافر القصد الجنائي لإقامة حد الشرب، فتنص المادة 3 منه على أنه يشترط للعقاب على الجرائم المبينة بهذا القانون أن يكون الفاعل عاقلا أتم 18 من العمر قاصدا ارتكاب الفعل عن علم واختيار بلا ضرورة أو عذر شرعي، ونهج مشروع تحريم الخمر وإقامة حد الشرب الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر لتطوير القوانين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تقبل المادة 3 من المشروع بأنه يشترط في العقاب على الجرائم المنصوص عليها فيها أن يكون الجاني بالغا عاقلا قاصدا ارتكاب الفعل عن علم واختيار بلا ضرورة. وإذا كان الجاني يعلم أن الشراب مسكر ولكنه يجهل التحريم، فالأصل أنه لا يقبل من الجاني الإدعاء بالجهل إلا إذا كان في دار الحرب أو قريب عهد بالإسلام، فإن الجهل في هذه الحالة قد يكون عذرا مانعا من إقامة الحد. إثبات حد الشرب. يثبت حد شرب الخمر كغيره من جرائم الحدود بأمرين: أولا الإقرار. الإقرار حجة على المقر فتثبت به الجريمة، ويرى الأئمة الأربعة أنه يكفي الإقرار مرة واحدة. أما أبو يوسف فيشترط أن يقر المقر مرتين في مجلسين اعتبارا لعدد الشهود. صاد 340. ويشترط أبو حنيفة وأبو يوسف ألا يكون الإقرار قد تقادم، فإذا كان قد تقادم لم يقبل الإقرار، وحد التقادم عندهما ذهاب الرائحة، فالإقرار بعد ذهاب الرائحة لا يقبل. ولا يرى محمد بطلان الإقرار بالتقادم لأن سبب عدم القبول هو التهمة وهي منتفية بالنسبة إلى الإقرار. تنص المادة 12 من القانون الليبي رقم 89 لسنة 74 في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب على أن تثبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون: شرب المسلم للخمر بالإقرار أمام السلطة القضائية ولو مرة واحدة أو بشهادة رجلين أو بأية وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى. وتنص المادة 5 من مشروع تحريم الخمر وإقامة حد الشرب الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على أن إثبات جريمة شرب الخمر تكون في مجلس القضاء وبإحدى الوسيلتين الآتيتين: ألف إقرار الجاني قولا أو كتابة ولو مرة واحدة، ويشترط أن يكون الجاني غير متهم في إقراره ويكون منصبا على الجريمة بأركانها، ويقبل الرجوع في الإقرار إلى ما قبل الحكم النهائي إذا كان للرجوع ما يبرره. وتنص المادة 136 فقرة 1 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية على أن تثبت جريمة الشرب بإقرار الجاني مرة واحدة وفي مجلس القضاء أو بشهادة رجلين. ثانيا شهادة الشهود. يشترط أن لا يقل عدد الشهود عن رجلين يتوافر فيهما الشروط العامة للشهادة التي أوضحناها في جريمة السرقة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف باشتراط أن تكون رائحة الخمر أو المسكر قائمة وقت الشهادة، فالشهادة عندهما مقيدة بوجود الرائحة. ولا يشترط وجود الرائحة فعلا وقت التحقيق، ويكفي أن يشهد الشاهدان على وجود الرائحة وقت أخذ الجاني. وحجتهما في ذلك أن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة، وأن هذا الإجماع كان في وجود الرائحة، إذ أن ابن مسعود كان يشترط وجود الرائحة ولا إجماع إلا برأيه. صاد 341. ولا يشترط جمهور الفقهاء وجود الرائحة، وحجتهم أن الإجماع قد انعقد على وجوب حد الشارب، وأن الشهادة قد تكون بعد صحوة. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف مدة التقادم في الشرب مقيدة بزوال الرائحة، فإذا سكت الشهود حتى زالت الرائحة تقادمت الشهادة وامتنع قبولها، ومدة التقادم هذه خاصة بحد الشرب، إذ أن المدة في الحدود الأخرى تقدر في مذهب الحنفية بستة شهور وقدرها محمد بشهر. وأما أبو حنيفة فقد فوض القاضي في كل عصر بتقديرها، ومن المسلم به أنه لا تقادم إذا أخذ الشهود الجاني ورائحة الخمر تنبعث منه، وذهبوا به إلى الإمام في مكان بعيد فزالت الرائحة قبل أن يصلوا إلى مكانه، لأن التأخير ليس بسبب السكوت على الجريمة وإنما يرجع لبعد المسافة، فلا تقوم تهمة في التأخير. ولا يرى باقي الأئمة عدم قبول الشهادة بالتقادم. الرائحة. هل تكفي الرائحة وحدها لإقامة الحد من غير حاجة إلى بينة أو إقرار؟ قال مالك وفي رواية عن أحمد أنه يقام على الجاني الحد ولو لم يشهد أحد برؤيته وهو يشرب، لأن الرائحة تدل على الشرب فجرت مجرى الإقرار، وأن ابن مسعود اعتمد على مجرد الرائحة لإقامة الحد. صاد 342. وقال أبو حنيفة والشافعي وفي رواية لأحمد أن الرائحة لا تعتبر دليلا وحدها، فيجب أن تقترن بالشهادة أو الإقرار، إذ قد تكون الرائحة من غير الشراب، أو قد يكون الشرب نتيجة إكراه أو اضطرار، أو لاحتمال أن المتهم تمضمض بالخمر أو ظنها ماء فلما صارت في فيه مجها ونحو ذلك، والحد يدرأ بالشبهة. القيد. لا يعتبر القيء وحده دليلا عند أبي حنيفة، لكن إذا ثبت من القيء وجود رائحة الخمر واقترن ذلك بشهادة الشهود فإن الجريمة تثبت، لأن أبا حنيفة يشترط مع الشرب والسكر الرائحة. والشافعي لا يرى القيء دليلا في ذاته على الشرب، وأما مالك فيوجب الحد بالرائحة، فالقيء عنده يقوم دليلا يثبت به الحد، لأنه لا يتقيأ إلا بعد تعاطي المسكر. عقوبة شرب الخمر: نص القرآن الكريم على تحريم شرب الخمر على ما تقدم، أما عقوبة شرب الخمر فلم يرد بشأنها تقدير في كتاب الله، إلا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب العقوبة في شرب الخمر، فروى أبو داود وغيره أن النبي صاد 343 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضارب شارب الخمر. فقد أخرج مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين. وكذلك فعل أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس في الجلدة الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فجلد عمر 80. وفي الموطأ أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نرى أن نجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هدى، وإذا هدى افترع، وعلى المفتري 80. وقد ذهب جمهور الفقهاء بناء على ما استخلصوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، ثم من فعل الخلفاء الراشدين من بعده، أن حد شارب الخمر ثابت بالسنة والإجماع، فأنهما مصدران أساسيان من مصادر الأحكام الشرعية. وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قام خلاف بين الفقهاء في مقدار الحد، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه أنه 80 استنادا إلى ما قرره عمر ووافقه عليه إجماع الصحابة، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بنعلين 40، فتكون عدد الضربات 80، وقد جعل عمر مكان كل نعل صوتا. صد 344. وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه أن حد الشرب 40، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر 40. أما قول عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعمل عمر فهو اجتهاد في موضع النص غير جائز، إذ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد إجماع على ما خالف فعل النبي. وقد حمل البعض الزيادة من عمر على أنها تعزير، فتجوز هذه الزيادة إذا رأى الإمام ذلك، ولكن رد على هذا القول بأن عمر التزم 80 جلدة في كل الأحوال، مما ينفي عن هذه الزيادة طبيعة العقوبة التعزيرية. والتداخل: إذا تعددت جرائم الشرب والسكر قبل تنفيذ الحكم في إحداها تداخلت عقوبات هذه الجرائم سواء حكم بها أو لم يحكم. ما دامت كلها وقعت قبل تنفيذ إحدى العقوبات فيكتفى بتنفيذ عقوبة واحدة، فإذا وقعت جريمة أخرى بعد تنفيذ العقوبة ووقعت عنها عقوبة خاصة بها نفذت هذه العقوبة. وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد يتداخل حد الشرب مع حد القتل، سواء كان القتل صاد 345 سواء كان القتل من حق الله أو من حقوق الأفراد، لأن العقوبة قصد بها الزجر، وأن العقوبات ما دون القتل لا أثر لها في الردع والزجر مع القتل، فتجب عقوبة القتل ما دونه. ويرى الشافعي أن عقوبة القتل لا تجب ما دونها، فإذا قامت عقوبة الشرب مع عقوبة القتل فيجب تنفيذ عقوبة الشرب ثم تنفيذ عقوبة القتل. ويرى الشافعي أن عقوبة القتل لا تجب ما دونها، فإذا قامت عقوبة الشرب مع عقوبة القتل فيجب تنفيذ عقوبة الشرب ثم تنفيذ عقوبة القتل. ولا يتداخل حد الشرب عند أبي حنيفة وأحمد مع أي عقوبة أخرى إلا مع عقوبة القتل، ولكن مالكا يرى أن حد الشرب يتداخل مع القذف لأن موجبها واحد، وأن الأصل عنده تداخل الحدود كلما اتحدت موجباتها. تنص المادة 20 من المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر على أنه يتكرر الحد بتكرار فعل الشرب بعد تمام تنفيذ الحد، فإذا تعددت جرائم الشرب قبل تمام تنفيذ الحد في أي منه فلا ينفذ على الجاني إلا حد واحد، ولا يتداخل حد الشرب فيما سواه من الحدود. كيفية تنفيذ عقوبة الجلد: روي عن عمر بن عبد العزيز والشعبي وابي حنيفة وسفيان الثوري ان العقوبة لا تنفذ على السكران حتى يفيق، لان العقوبة القصد منها الزجر والسكران لا يشعر بأثرها خلال فترة سكره. ويرى آخرون وجوب تنفيذ الحد بمجرد ثبوت الجريمة دون انتظار إفاقة السكران، استنادا إلى ما روي صاد 346، استنادا إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بالشارب فأخره فضربه ولم ينتظر أن يصفو. وعندهم أن الواجب أن يحد الجاني حين يؤتى به وتثبت الجريمة قبله قبله، إلا أن يكون لا يحس أصلا ولا يفهم شيئا فيؤخر التنفيذ حتى يحس، وينفذ الجلد على النحو الذي سبق ذكره في تنفيذ عقوبة الجلد في الزنا. ويرى محمد أن الجاني لا يجرد من ملابسه إظهارا للتخفيف. والرأي الراجح أنه لا فرق في التنفيذ بين حد الشرب وغيره، وأن الشارع قرر التخفيف في تقليل عدد الجلدات. سقوط العقوبة: تسقط العقوبة ويمتنع التنفيذ في الحالات الآتية: أولا، الرجوع في الإقرار إذا لم يكن في الدعوى غيره من الأدلة. ثانيا، رجوع الشهود عن شهاداتهم إذا كانت الشهادة هي الدليل الوحيد في الدعوى. ثالثا، بطلان أهلية الشهود والشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ عند أبي حنيفة. صاد 347، حظر شرب الخمر في القانون الوضعي. لم تنهج القوانين الوضعية التي تطبق في مصر حتى الآن نهج الشريعة الإسلامية في تحريم شرب الخمر بإقامة الحد على شاربها. ونص قانون العقوبات المصري في الفقرة الثانية من المادة 385 على أن يعاقب بعقوبة المخالفة، وهي الغرامة التي لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع كل من وجد في حالة سكر بين في الطرق العمومية أو في المحلات العمومية. كما غلظ الشارع العقاب عن جريمة القتل الخطأ والجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادتين 238 و244 من قانون العقوبات، المعدلتين بالقانون رقم 120 لسنة 1962، بتشديد العقوبة برفع حديها الأدنى والأقصى على النحو المبين في المادتين إذا كان الجاني عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث متعاطيا مسكرا أو مخدرا. وفي أول أغسطس عام 1976 صدر القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر، ونشر في الجريدة الرسمية في 12 من أغسطس سنة 1976، وعمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره طبقا لما تنص عليه المادة 11 منه. وتنص المادة الأولى من القانون المذكور على أن تعتبر خمورا في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية المخمرة المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور. وتنص المادة الثانية على أن يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة، ويستثنى من هذا الحكم. صاد 348، ويستثنى من هذا الحكم: ألف، الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية. باء، الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياض. وتنص المادة الثالثة على أن يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليه في المادة السابقة بأية وسيلة. وتنص المادة الرابعة على أن تلغى التراخيص الخاص بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون قبل العمل بأحكامه. وتنص المادة الخامسة على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين. ويجب الحكم في جميع الأحوال بالمصادرة وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر. وتنص المادة 6 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 3 بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة المسؤول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة، وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين. صاد 349. وتنص المادة 7 بأن يعاقب كل من يطبخ في مكان عام أو محل عام في حالة سكر بين الحبس الذي لا تقل مدته عن 2 أسبوع ولا تزيد عن 6 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تجاوز 100 جنيه. ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود. وتنص المادة 8 على ألا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. وتنص المادة 9 من القانون على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وقد تضمن الجدول الملحق بالقانون بيان المشروبات الروحية والكحولية المخمرة. فنص أولا على المشروبات الكحولية المقطرة، وهي البراندي والروم بأنواعه والزبيب شراب بأنواعه. وتضمن ثانيا المشروبات الكحولية المخمرة، وهي الأنبذة بأنواعها والبيرة بأنواعها والعرقي بأنواعه والكينة بأنواعها والبوضة. وتضمن ثالثا المشروبات الكحولية المقطرة، وهي الويسكي بأنواعه والفودكا بأنواعها والكونياك بأنواعه والشمبانيا بأنواعها. ويبين من ذلك أن القانون المذكور يقضي أولا بحظر تقديم المشروبات الكحولية بأنواعها في المحال والأماكن العامة، ويستثنى من ذلك الفنادق والمنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحي. ثانيا منع الإعلان والدعاية عن الخمور بكافة الوسائل وفرض عقوبة لمن يخالف ذلك. ثالثا إلغاء التراخيص الصادرة للمحال العامة بتقديم الخمور قبل العمل بالقانون. صاد 350. رابعا النص على عقاب كل من يضبط في مكان عام أو محل عام في حالة سكر بين بعقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن 2 أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه. ووجوب الحكم بالحبس في حالة العود بدلا من الحكم الذي كان واردا في المادة 385 من قانون العقوبات، والذي يجعل العقوبة على هذه الجريمة عقوبة مخالفة، وهي الغرامة التي لا تتجاوز جنيها مصريا أو الحبس الذي لا تزيد مدته على 2 أسبوع. ومما يسترع النظر أن القانون لا يحظر بيع الخمور وتداوله، ولا يحظر شربها إلا في الأماكن والمحال للعامة، واستثنى من ذلك الفنادق والمنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحي. ولا يعاقب شارب الخمر إذا شربها ووجد بعد ذلك في مكان أو محل عام إلا إذا كان في حالة سكر بين، ويعاقب في هذه الحالة بالحبس أو الغرامة وبالحبس في حالة العود. وكان قد اقترح لدى مناقشة الاقتراح بمشروع هذا القانون أمام مجلس الشعب بفرض عقوبة الجلد 80 جلدة لمن يخالف أحكام المادة 2 من المشروع، ولم يوافق على هذا الاقتراح. والمفهوم مما دار لدى مناقشة والمفهوم مما دار لدى مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس الشعب أنه قصد به أن يكون بداية على الطريق نحو تطبيق الحدود الإسلامية. صفحة 351. الفصل 6 حد الردة. النصوص الواردة في الردة: قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وروى البخاري وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وروى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وروى الدارقطني أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن تستتاب وإلا قتلت. وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين وقتل منهم من قتل، ووافقه على ذلك كل الصحابة، فكان ذلك إجماعا. تعريف الردة: الردة لغة هي الرجوع. قد 352. والردة شرعا هي الرجوع عن دين الإسلام، ويستوي في ذلك أن يكون باعتناق دين آخر أو بعدم اعتناق دين آخر. والردة ركنان: الأول الرجوع عن الإسلام، الثاني القصد الجنائي. الركن الأول الرجوع عن الإسلام. الرجوع عن الإسلام يكون بترك الإسلام بمظاهر تدل على ذلك لا تحتمل التأويل، وسواء كان ذلك بالقول أو الفعل أو الامتناع عن فعل بالقول، بأن يصدر قول من الشخص يتضمن إنكار أمر من أمور الاعتقاد الثابت بدليل قطعي، كإنكار وحدانية الله أو إنكار أن القرآن منزل من عند الله، وبالفعل بأن يأتي بفعل يحرمه الإسلام تعمدا واستخفافا به أو عنادا ومكابرة، كالسجود لغير الله وإتيان المحرمات مع استحلال إتيانها، كاستحلال الزنا وشرب الخمر، أو بالامتناع عن فعل يوجبه الإسلام كالامتناع عن أداء الصلاة والزكاة أو الحج منكرا لها. واتفق العلماء على أنه لا يفتي بردة مسلم إذا فعل فعلا أو قال قولا يحتمل الكفر ويحتمل غيره. والاعتقاد المجرد لا يعتبر ردة إلا إذا تجسم في قول أو عمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عما وسوست أو حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فالاعتقاد المنافي للإسلام لا يخرج المرأة عن دين الإسلام إلا إذا أفصح عنه بقول أو عمل. فاضل 353. أما إذا ظل هذا الاعتقاد حبيسا في سريرته فلا عقاب عليه بحد الردة. وتنص المادة الأولى من مشروع قانون إقامة حد الردة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في جمهورية مصر على أن يكون مرتدا كل بالغ مسلم أو مسلمة رجع عمدا عن الإسلام بقول صريح أو بفعل قطعي الدلالة يجحد به ما يعلمه العامة من الدين بالضرورة، ويعاقب حدا بالإعدام، ويشترط بالعقاب أن يستتاب الجاني لمدة 30 يوما ويصر على ردته. وقد اختلف الفقهاء في من خرجوا من كفر إلى كفر في من خرجوا من كفر إلى كفر. قال أبو حنيفة ومالك وأصحابهم أنهم يقرون على ذلك ولا يعترض عليه، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وأمره تعالى أن يقول مخاطبا لجميع الكفار: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فجعل الله تعالى الكفر كله دينا واحدا، وقد قال الله تعالى: لا إكراه في الدين. فإذا أجبر على ترك دينه الجديد فقد أجبر على اعتقاد الكفر والرجوع إلى الكفر، وإن أكره على اعتناق الإسلام فكيف يجوز أن يجبر على ذلك دون سائر أهل الكفر من أهل الذمة؟ فهو كافر وهم كفار ولا فرق بينه وبينهم. وقال الشافعي وأصحابه أنهم لا يقرون على ذلك أصلا، ثم اختلفوا. فقال طائفة من أصحاب الشافعي: أن الكافر في هذه الحالة ينبذ إليه عهده ويخرج إلى دار الحرب، فإن ظفر به بعد ذلك في رواية قالوا: إن رجع إلى دينه الكتابي الذي خرج منه أقر على حريته وترك. وفي رواية أخرى قالوا: لا يترك بل لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. صاد 354. ولا يرى الظاهريون إلحاقه بدار الحرب بل يجبر على الإسلام وإلا قتل. وقد اختلف الفقهاء في ماهية السحر، فقال البعض إن السحر حقيقة وله تأثير في إيلام الجسم وإتلافه، وقال البعض الآخر إنه لا حقيقة له ولا تأثير، ومن المتفق عليه أن السحر وتعلمه حرام واعتقاد إباحته كفر، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من تطير أو تطير له. إلا أن الخلاف سار بين الفقهاء في جواز قتل الساحر والكاهن، فمالك وأبو حنيفة وأحمد يرون أن الساحر يكفر بتعلم السحر وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا، ويقتل دون استتابته، وذلك استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، أي عقابه القتل. ويرى الشافعي أن الساحر لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته. وأما الكاهن فقيل هو الساحر، وقيل هو العراف الذي يحدث ويتخرف، وقيل من له من الجن من يأتيه بالأخبار. وحكم الكاهن قد 355. وحكم الكاهن عند الحنابلة إذا اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر، وإن اعتقد أنه تخيل لا يكفر. وعند الشافعي إذا اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل ما يلتمس كفر، فإذا لم يأتي بما يكفره فهو مسلم عاصي. وعند أحمد حكمه كالساحر، يقتل في رواية لقول عمر رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وكاهن. وفي رواية انه تاب وفي رواية ان تاب لم يقتل. والاصل انه يشترط في المرتد ان يكون عاقلا بالغا مختارا، فلا يعتد بارتداد المجنون والصبي والسكران والمكره على تفصيل في ذلك. لم يعتد المشروع قانون حد الردة الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر بردة الصبي والمجنون والمعتوه والمكره، فلم يعرض لهم وترك الامر شأنهم يجري وفقا للقواعد العامة، على انه بالنسبة للصبي فيما بعد 17 إلى 15 اتجه الى تهذيبه، ووضع عقوبة تعزيرية تفرض على الصبي المرتد في سن 15 إلى 18. ردة المجنون: لا يعتد بردة المجنون حال جنونه، لان العقل شرط من شروط الاهلية. صاد 356. اما اذا ارتد حال افاقته فان ردته تصح، فاذا ارتد قبل اصابته بالجنون ثم جن فانه لا يقتل حال جنونه، لان القتل لا يكون الا بعد الاصرار على ردته بعد الاستتابة، والجنون يحول دون الاستتابة. وعند المالكية الجنون يوقف تنفيذ الحكم، ويظل الحكم موقوفا حتى يفيق المجنون. وعند الحنفية يوقف تنفيذ العقوبة على المجنون الا اذا كان الجنون قد طرأ بعد تسليم المجنون للتنفيذ عليه، لان البدء في التنفيذ لا يوقف الجنون. واساس وقف تنفيذ الحكم للجنون ان شرط العقوبة تكليف الجاني، اي صلاحيته لتحمل المسؤولية الجنائية، والعقوبة تكون بالقضاء، فوجب ان يتوافر شرط العقوبة وهو التكليف وقت المحاكمة والحكم، وان الاستيفاء من تمام القضاء ويعتبر متمما للتقاضي. واذا سلم الجاني للتنفيذ عليه فيعتبر ان التنفيذ قد تم، ان التنفيذ قد تم ببدء التسليم. وعند الشافعية والحنابلة تنفذ على المجنون عقوبة كل جريمة تثبت عليه بالبينة، وعقوبة كل جريمة تثبت بالإقرار، إذا كان العدول عن الإقرار لا يسقط الإقرار كالقصاص. أما إذا كان العدول عن الإقرار يسقط العقوبة كما هو الحال في الزنا والسرقة، فيوقف التنفيذ حتى يفيق الجنون، حتى يفيق المجنون لاحتمال عدوله عن الاقرار بعد افاقته. ردة الصبي صاد 357. لا خلاف بين الفقهاء في ان ردة الصبي الذي لا يعقل غير صحيح، وانما اختلف الفقهاء في ردة الصبي الذي يعقل، فعند ابي حنيفة ومحمد ومالك البلوغ ليس بشرط للردة، فتصح ردة الصبي الذي يعقل، وحجتهما في ذلك أن الصبي المميز يصح إسلامه فتصح ردته. إذا الردة أساسها العقيدة الذي يعبر عنها الإقرار الصادر من عاقل على أن الصبي المرتد لا يقتل، لأن الحد لا يجب إلا على البالغ بعد الاستتابة، فيحبس الصبي المرتد حتى يبلغ ثم يستتاب. ويرى أبو يوسف أن الردة لا تصح إلا إذا بلغ الصبي مرتدا، لأنه لا يعتد بتصرفاته التي تضره ضررا محضا كالردة. أما الإيمان فيصح من الصبي لأنه نفع محض، لذلك يصح إسلام الصبي عند أبي يوسف ولا تصح ردته. ويرى الشافعي وزفر أن ردة الصبي لا تصح وكذلك إسلامه، إذ أن إسلامه عندهما ليس بإسلام وردته ليس بارتداد، لأنه يتبع أبويه. ويتفق هذا الرأي مع رأي الظاهريين، وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. صاد 358. تنص المادة 10 من مشروع قانون إقامة حد الردة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على أنه إذا وقعت الردة من غير البالغ يعزر على الوجه الآتي: ألف، إذا كان الجاني قد أتم 7 ولم يتم 10 فللقاضي أن يوبخه في الجلسة أو أن يأمر بتسليمه إلى أحد والديه أو إلى ولي نفسه أو بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المبينة بالقانون رقم 31 لسنة 74 بشأن الأحداث. ب، وإن كان قد أتم 10 ولم يتم 15 يعاقب بضربه بعضا بعصا رفيعة من 10 إلى 50 ضربة. ج، وإن كان قد أتم 15 ولم يتم 18 يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنين كاملة. وفي جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجنائية على الصغير الذي لم يبلغ من العمر 7 سنين. وفي مذهب الحنابلة رأيان، أولهما يتفق مع رأي أبي حنيفة ومحمد، وثانيهما يتفق مع رأي أبي يوسف. ردة السكران: يرى أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في رواية أنه لا يصح ارتداده ولا إسلامه لأنه زائل العقل. وفي مذهب الشافعي رأي آخر بصحة ارتداده إذا سكر، وقيل إنه يشترط أن يكون قد تناول المسكر مختارا بلا إكراه، وإلا فيعامل معاملة المجنون. صاد 359. وتنص المادة 6 من المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على أن يمتنع الحد إذا وقعت الجريمة في حالة سكر إرادي، ويعاقب الجاني في هذه الحالة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 9 دون إخلال بالعقوبة المقررة لحد الشرط. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع أن المشروع ارتأى النص على امتناع الحد إذا وقعت الجريمة في حالة سكر إرادي، باعتبار أن ردة السكران لا يعتد بها شرعا، ونظرا لأن مسؤولية السكران عن الجريمة المرتكبة في حالة السكر الإرادي قد استقرت في القانون الوضعي بوصفها مسؤولية كاملة، فيسأل الجاني عن الجريمة بوصف العمد أو الخطأ بحسب موقف الإرادة من النتيجة. فقد رؤي النص على امتناع تطبيق الحد ومعاقبة الجاني تعزيرا بالعقوبة المقررة بالمادة 9 من المشروع، وهي السجن مدة لا تزيد على 10 سنين دون إخلال بالعقوبة المقررة لحد الشرط، واستثناء مما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون العقوبات من أن الجرائم الواقعة لغرض واحد والمرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تعتبر جريمة واحدة تستوجب الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. صاد 359. ردة المكره: الإجماع على أن من أكره على الكفر لا يعتبر كافرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الركن الثاني: القصد الجنائي. الردة جريمة عمدية يستلزم وجودها توافر القصد الجنائي لدى الجاني، ويتوافر هذا القصد إذا كان يعلم أن ما فعله أو قاله أو امتنع عامدا من فعله يؤدي إلى الكفر، فإذا انتفى هذا العلم فلا يتوافر القصد الجنائي، كما إذا نطق الكلام الكفري وهو يجهل معناه او نطق الكفر عن غير قصد نتيجة فرح او انفعال. ويقول بعض الفقهاء ان القصد الجنائي يتحقق بتوافر نية الكفر بجانب اتيان الفعل او القول الكفري، بينما ذهب البعض الاخر بانه يكفي لتوافر هذا القصد ان يأتي الجاني الفعل او القول الكفري استخفافا او عنادا او تحقيرا ولو لم يصاحب ذلك نية الكفر. جاء بفتح القدير في الجزء الرابع بصاد 407 من هزل بلفظ الكفر ارتد وان لم يعتقده للاستخفاف فهو كفر، فهو ككفر العناد. صاد 360 اثبات جريمة الردة. يثبت حد الردة كغيره من جرائم الحدود بامرين: واحد الاقرار، اثنين شهادة الشهود. الاقرار، الاقرار حجة على المقر فتثبت به الجريمة، ويشترط ان يكون الاقرار صادرا من عاقل بالغ مختار، وان يكون مفصلا ومبينا للفعل الكفري. وتنص المادة الثانية من مشروع قانون اقامة حد الردة الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر على ان تثبت جريمة الردة المعاقب عليها حدا في مجلس القضاء بالاقرار مرة واحدة او بشهادة رجلين. وتنص المادة الثالثة من المشروع على ان يشترط في الاقرار: الف ان يكون المقر عاقلا مختارا وقت الاقرار غير متهم في اقراره، ب ان يكون الاقرار صريحا واضحا منصبا على ارتكاب الجريمة بشروطها. شهادة الشهود. جمهور الفقهاء على ان الردة تثبت بشهادة رجلين عدلين، وقال ابن المنذر ان احدا لم يخالفهم الا الحسن، اذ قال لا يقبل في القتل الا اربعة. صاد 361. ويجب ان يفصل الشاهد في شهادته فيوضح ما نسب الى الجاني ويعتبر كفرا ليتسنى للقاضي تكييف ذلك، والفصل فيما اذا كان ما نسب الى الجاني يعتبر كفرا يرتد به الجاني عن الاسلام لاختلاف الناس فيما يكفر به. وتنص المادة اربعة من مشروع قانون حد الردة الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على انه يشترط في الشهادة: الف ان يكون الشاهد مسلما، ب ان يكون بالغا عاقلا، ويشترط في الشاهد العدالة ما لم يثبت غير ذلك قبل اداء الشهادة، ديم ان يكون مبصرا قادرا على التعبير قولا وكتابة، خمسة ان يشهد بالمعاينة لا نقلا عن غير لا نقلا عن الغير، ها ان تكون شهادته صريحة في الدلالة على وقوع الجريمة بشروطها. عقوبة الردة. عقوبة المرتد القتل حدا بالاتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. واجمعت الائمة على ذلك فصار اجماعا. وقد اختلف الفقهاء في قتل المرتدة، فعند ابي حنيفة لا تقتل المرتدة وانما تستتاب، فان لم تتب حبست وتستتاب ويعرض عليها الاسلام. صاد 362. ويعرض عليها الاسلام وتظل محبوسة الى ان تسلم او تموت. وحجة هذا الرأي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة في الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتلوا المرأة، ولانها لا تقتل بالكفر الاصلي اذا خرجت في الحروب، فاولى ان لا تقتل في الكفر الطارئ بالردة، وانه يمكن دفع ضررها بحبسها. وما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مرتدة فانه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها لمجرد الردة، بل لانها كانت ساحرة شاعرة تهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها 30 ابنا وهي تحرضهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم فامر بقتلها. عند جمهور الفقهاء. يرى جمهور الفقهاء ومن بينهم الائمة الثلاثة اقامة حد الردة على المرأة المرتدة وقتلها. عند جمهور الفقهاء. يرى جمهور الفقهاء ومن بينهم الائمة الثلاثة اقامة حد الردة على المرأة المرتدة وقتلها. وحجتهم في ذلك انها تدخل في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقد روى الدار قطنية ان امرأة تدعى ام رومان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن تستتاب وإلا قتلت. وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة مقصود به الكافرة الأصلية، ولا يجوز أن يقاس على الكفر الأصلي الكفر الطارئ، لأن الرجال والنساء يقرون على الكفر الأصلي ولا يقرون على الكفر الطارئ، وأن مضار ردة المرأة كمضار ردة الرجل. وقد أخذ مشروع إقامة حد الردة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر برأي جمهور الفقهاء لقوة حجته. صاد 363 الاستتابة. ارتداد المسلم عن الإسلام لا يكون إلا إذا ساورته الشكوك والأوهام والوساوس، وكانت له شبهة في أمر دينه، فكان لا بد أن تعطى له مهلة تمكنه من التأمل فيما صار إليه أمره، ولتقدم إليه خلالها الأدلة على فساد ما طرأ على عقيدته. وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت الاستتابة واجبة أم مستحبة، فيرى جمهور الفقهاء ومنهم مالك وفي رواية لأحمد وفي أحد قولي الشافعي أن الاستتابة واجبة، وحجتهم في ذلك وجوب إعطاء المرتد مدة تمكنه من التأمل، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه ارتداد امرأة تدعى أم رومان أمر أن تستتاب وإلا قتلت. ولما روي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتاه من قبل أبي موسى فقال له هل من مغرية خبر؟ فقال نعم، رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه. فقال له هل حبستوه في بيت 3 أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب؟ ثم قال اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف والحسن البصري وفي رواية عن أحمد وفي أحد قولي الشافعي الاستتابة مستحبة لا واجبة، وإنما يعرض عليه الإسلام استحبابا لعله يسلم، سواء طلب ذلك أو لم يطلب. صاد 364. وحجة هذا الرأي هو العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بقتل التارك لدينه دون أن يأمر باستتابته، ولأن الدعوة قد بلغت المرتد فانتفى بذلك الوجوب، وأنه بالارتداد يستحق المرتد القتل ويصر ويصفح غير معصوم الدم. واتفق العلماء على أنه لو قتله شخص قبل الاستتابة فإنه لا يقتل به، ولو وجبت الاستتابة لضمنه القاتل. وقال عطاء إذا كان المرتد مسلما أصليا لا يستتاب لأن مظنة جهله غير ثابتة، وإن كان قد أسلم ثم ارتد فيستتاب لمظنة أن يكون جاهلا. مدة الاستتابة. يرى جمهور الفقهاء أن مدة الاستتابة 3 أيام بلياليها من يوم ثبوت الكفر على المرتد، لا من يوم الكفر ولا من يوم التبليغ. وقال الزهري يدعى المرتد 3 مرات من غير التزام بأن يكون ذلك في 3 أيام، لأن العبرة بالإرشاد وطلب الهداية. وعند إبراهيم النخي لا تحد التوبة بمرة أو 3 مرات ولا بيوم ولا 3 أيام أو أكثر، وإنما العبرة بالتوجيه والإرشاد وتكرر الاستتابة حتى يكون اليأس فينفذ الحد. صاد 365. وفي مذهب الشافعي رأيان، أحدهما أن الاستتابة مدتها 3 أيام، والثاني وهو الراجح في المذهب أنه إذا لم يتب في الحال قتل، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه دون تقييد بانتظار. وقال علي بن أبي طالب أنه استتاب المرتد شهرا، وفي رواية عن أبي موسى الأشعري أنه استتاب مدة 2 شهر رجلا كان يهوديا فأسلم ثم تهود وقد اشترط مشروع قانون حد الردة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر في مادته الأولى الاستتابة لإقامة الحد، وحدد مدتها 30 يوما أخذا برأي الإمام علي. كيفية التوبة. تتحقق توبة المرتد بالعدول عما كفر به، فتختلف التوبة باختلاف موجبه من قول أو فعل أو اعتقاد، فالمرتد بجحود فرض لا تقبل توبته حتى يقر بما جحد، ومن أنكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العالمين لا تقبل توبته حتى يشهد أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق أجمعين. وقد جاء في فتح القدير أن التوبة تكون بأن يبرأ المرتد عن الأديان كلها سوى دين الإسلام، وأن ينطق بالشهادتين، وأن يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقر بما جاء من عند الله ويتبرأ من الدين الذي انتحله، ويقر بما أنكره من دين الإسلام وأدى إلى ردته، وأنه من المستحب الإقرار بالبعث والنشور. صفحة 366. من لا يستتر؟ قال جمهور الفقهاء ومن بينهم مالك والليث ورواية عن أبي حنيفة أن من تكررت ردته وتكررت توبته لا يستتاب. لا يستتاب لأنه لا يجوز لمن سفر بدين الله ولم تكن توبته السابقة عن إيمان بل كانت توبة نفاق أن تتكرر استتابته. ومثل ذلك الزنديق الذي يروج أفكارا فاسدة بين المسلمين ويبطن الكفر ويظهر الإيمان، فإن ظهر منه ما يدل على الكفر يقيم عليه الحد ولا يستتاب. وحجتهم في ذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقد روي عن أبي حنيفة في رواية أخرى قبوله توبة الزنديق. وقال الشافعي: يستتاب المرتد دائما لأن الأمر بالاستتابة عام في كل الأحوال، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمر المنافقين ولكنه لم يقتلهم ونهى عن قتله، والزنادقة والمرتدون والعائدون ليسوا أشد حالا من المنافقين، فالاستتابة لازمة بالنسبة إلى الجميع. هذا وقد نص مشروع قانون إقامة حد الردة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على عقوبة تعزيرية تفرض على من ارتد مرة أخرى وامتنع تطبيق الحد لتوبته، وحدد هذه التوبة في المادة 9 من المشروع بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنين. آثار التوبة. صفحة 367. آثار التوبة: يترتب على التوبة ممن تقبل توبته أن يسقط عنه القتل فيعود معصوم الدم كما كان قبل الردة، فإذا قتله شخص سئل عن قتله أما قبل ذلك فيكون المرتد مهدر الدم من وقت الردة، فإن قتل فلا يؤاخذ قاتله باعتباره قاتلا، وإنما يعاقب بعقوبة تعزيرية لافتئاته على السلطات العامة. وإذا سقطت العقوبة الأصلية بالتوبة استبدل بها القاضي عقوبة تعزيرية مناسبة لحال الجاني، وقد تكون هذه العقوبة الجلد أو الحبس أو الغرامة أو التوبيخ. وتشدد هذه العقوبة على من تكررت ردته عند من يقول بقبول توبة من تتكرر ردته، فإذا سقطت العقوبة الأصلية بشبهة كإسقاطها عن المرأة فتحبس إلى أن تسلم، ويمكن إضافة عقوبة تعزيرية إلى الحبس. حكم ملك المرتد وتصرفاته: لا تؤثر الردة في أهلية المرتد للتملك بالهبة والشراء، لكنه لا يتملك بالميراث في دار الإسلام لأنه لا يقر على ردته. ولا تقتصر عقوبة المرتد على قتله، وإنما تتجاوز ذلك إلى ماله. وقد اختلف الفقهاء في أثر الردة على أموال المرتد، فعند أبي حنيفة وفي قول للشافعي يزول ملك المرتد عن ماله زوالا موقوفا غير بات في الحال، فإذا أسلم عادت إليه أمواله، وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه استقر أمره واعتبر كافرا حربيا من وقت الردة. ويعتبر أبو حنيفة لحاق المرتد بدار الحرب في حكم موته إذا قضي بلحاقه، لأن اللحاق بدار الحرب بمثابة الموت في زوال ملكه على أمواله المتروكة في دار الحرب في دار الإسلام، لأن زوال الملك بالموت حقيقة لكونه مالا فائضا عن حاجته لانتهاء حاجته بالموت وعجزه عن الانتفاع به. صاد 368. وقد وجد هذا المعنى باللحاق بدار الحرب لأن المال الذي في دار الإسلام خرج عن أن يكون منتفعا به في حقه لعجزه عن الانتفاع به، فكان اللحاق بمنزلة الموت في كونه مزيلا للملك. ووفقا لما تقدم توقف تصرفات المرتد فإن أسلم جازت هذه التصرفات، وإن مات على ردته أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت كل تصرفاته. أخذ مشروع قانون إقامة حد الردة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بهذا الرأي، حيث تنص المادة 19 منه: يحظر على المتهم بالردة التصرف في أمواله أو إدارتها، وكل تصرف أو التزام يصدر منه خلال فترة اتهامه يكون معلقا على البت في أمره. وفي قول آخر للشافعي: يزول ملك المرتد لأنه عصم بإسلامه دمه وماله، ثم ملك المسلمون دمه بالردة فوجب أن يملكوا ماله بالردة، ويكون هذا المال فيئا للمسلمين يودع بيت المال ولا يصح تصرف المرتد في هذا المال. وفي مذهب الشافعية قول بأن ملك المرتد لا يزول عن ماله لأن إباحة دمه لا يوجب زوال ملكه. ووفقا لهذا القول تكون تصرفات المرتد في ملكه جائزة. ومن رأي أبي بكر الخلال من الحنابلة أن ملكية المرتد تزول عن ملكه ويكون في حكم الفيء من حين ردته، فإن تاب استرد ماله كاملا، وعلى هذا لا يتملك ثمرات المال في مدة ردته لأنه بالتوبة يعود إليه ماله ملكا مستأنفا، لأن عصمة ماله ونفسه تثبت بإسلامه، وبردته تزول عنه العصمة في النفس والمال، وبالتوبة تعود إليه من جديد. وطبقا لهذا القول تبطل تصرفات المرتد لأنه يتصرف في غير ماله. ويرى أبو يوسف ومحمد أن المرتد مكلف محتاج، وأثر الردة في إباحة دمه لا في زوال ملكه، فإن لم يقتل يبقى ملكه وصار كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص، لا يزول ملكه بما لم يقتل. وعلى ذلك فتصرفات المرتد عندهما جائزة كما تجوز من المسلم، ولكنهما اختلفا في مدى جواز هذه التصرفات. فذهب أبو يوسف لاعتبار تصرفاته كتصرفات الصحيح لأنه متمكن من دفع الهلاك بالإسلام والمريض غير قادر على دفعه. وأما محمد فجعل تصرفه كتصرف المريض مرض الموت لأنه أسوأ من المريض حالا. ميراث المرتد. وأما بالنسبة لميراث المرتد فقد اختلف الفقهاء في حكمه، وفي مذهب الحنفية الردة كالموت في إزالة سبب الملك. فإذا ارتد شخص فإن الردة تعتبر بالنسبة لماله موتا، فهو مسلم مات فيرثه وراثته المسلمون على تفصيل في ذلك. فيرى أبو حنيف أنه إذا مات المرتد أو قتل على ردته أو حكم بلحاقه بدار الحرب انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى وراثته المسلمين. صاد 370. وأما ما اكتسبه حال ردته فيكون فيئا لجماعة المسلمين يوضع في بيت المال، وأساس هذه التفرقة عند أبي حنيف الالتزام بتوريث المسلم من المسلم، ولأن التوريث فيما اكتسبه المرتد حال الردة يترتب عليه توريث المسلم من الكافر، وذلك لا يجوز، فإنما يرثه من كان وارثا له قبل الردة وبقي وارثا له إلى وقت موته. ويرى أبو يوسف ومحمد أن المرتد يملك ما كسبه قبل الردة وما كسبه في ردته، وملكه باق بعد الردة في الكسبين، فينتقل بموته إلى وراثته المسلمين. أما الشافعي ومالك وأحمد فيرون أن كلا الكسبين في فيء لأنه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر إجماعا، واستثنى مالك المنافق والزنديق لأنه قد ورثهم أبناؤهم المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأساس هذا الرأي أن المرتد لا وارث له بعد وفاته لأن أقاربه من المسلمين لا يرثونه لاختلاف الدين، ولا يرثه أقاربه غير المسلمين لأنه لا دين له، وإن كان قد انتقل إلى دينهم لأنه بمقتضى أحكام الشريعة لا دين له، وإذا لم يستحق ماله أحد فيكون فيئا للمسلمين. زواج المرتد. المرتد لا دين له ولا يعامل على أساس الدين الذي اختاره ولو كان دينا سماويا، وهو يستحق القتل إذا استمر على ردته. ويرى الفقهاء أن الردة توجب التفريق بين المرتد وبين زوجه، وإذا ارتدت امرأة 371، وإذا ارتدت امرأة فرق بينها وبين زوجها ولا ينعقد عقد الزواج الذي يعقده المرتد مع أهل الدين الذي انتقل إليه لأنه مستحق القتل ولأنه لا دين له، ويسلب ولاية تزويج غيره. الجريمة في القانون الوضعي. بالرغم من أن دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة الثانية منه على أن الإسلام دين الدولة، فإن الشارع لم يفرض عقوبة للردة، وكل ما ورد في قانون العقوبات في الباب 11 من الكتاب الثاني تحت عنوان الجنح المتعلقة بالأديان نص في المادة 160 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 جنيها على كل من شوش على إقامة شعائر ملة او احتفال ديني خاص بها او عطلها بالعنف او التهديد، وعلى كل من ضرب او كسر او اتلف او دنس مبان معدة لإقامة شعائر دين او رموزا او اشياء اخرى لها حرمة عند ابناء ملة او فريق من الناس. واما المادة 161 فتعاقب بنفس العقوبات على كل تعد على احد الاديان التي تؤدي شعائرها علنا، بشرط ان يكون التعدي قد حصل باحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وانه يقع 372، وانه يقع تحت احكام هذه المادة 161 طبع او نشر كتاب مقدس في نظر اهل دين من الاديان التي تؤدي شعائرها علنا، اذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه، وتقليد احتفال ديني في مكان عمومي ومجتمع عمومي بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور. والدين المنصوص. والدين المنصوص عليه في المادتين 160 و161 المشار اليهما لا يقتصر على الدين الاسلامي وانما يشمل غيره من الاديان. صفحة 373. الفصل السابع. حد البغي. الاصل في هذا الحد قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحكام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري. وروي عن عرفجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي هنات وهنات، إلا من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وروى أبو هريرة قال 374. وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. ولم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتال الفئة الباغية بالسيف إذا لم يردعها غيره. تعريف البغي. البغي في اللغة هو الطلب. بغيت كذا أي طلبته، ثم اشتهر في العرف في طلب ما لا يحل من الجور والظلم. ومن معاني البغي في اللغة التعدي، وكل مجاوزة وإفراط، الذي هو حد فهو بغي، والبغي ظلم، والبغي أيضا الفجور، هو العدل عن الحق وما عليه أئمة المسلمين. يقال بغى الجرح ده ظهر عليه الفساد. والبغي في الفقه والخروج على الامام مغالبة وبتأويل من قوم لهم منع. فاركان جريمة البغي ثلاث: الاول الخروج على الامام بتأويل، الثاني ان يكون الخروج مغالبة، الثالث القصد الجنائي. صاد 375: الركن الاول الخروج على الامام بتأويل. يتوافر هذا الركن بمخالفة الامام والعمل على خلعه والامتناع عن اداء ما يجب على الخارجين من حقوق واجبة لله تعالى او للجماعة او للافراد، كالامتناع عن تنفيذ حد الزنا او القصاص. اما الامتناع عن الطاعة في معصية ليس بغيا اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والامامة فرض كفاية في الشريعة الاسلامية كالقضاء، اذ لا بد للامة من امام يقوم على شؤونها. ويشترط في الامام عدة شروط اهمها الاسلام والحرية والذكورة والتكليف والعدالة والفطانة. ولا يعتبر الخروج على الامام الا بعد ان تثبت امامته وتثبت الامامة بالوسائل الاتية: اولا باختيار اهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء، وهم من اجتمع فيهم ثلاثة امور: العلم بشروط الامام، والعدالة، والرأي. وقد ورد هذا الاختيار في بيعة ابي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا باختيار الامام السابق لمن يليه، كما حدث في اختيار عمر رضي الله عنه اذ اختاره ابو بكر قبل وفاته. ثالثا صاد 376: ثالثا ان يجعل الامام السابق الشورى في جماعة معينة يختارون الامام الجديد من بينهم كما فعل عمر، اذ ترك الامر شورى في ستة من الصحابة فاختاروا عثمان من بينهم. رابعا بالتغلب والقهر، وذلك كما فعل عبد الملك ابن مروان حين خرج عليه ابن الزبير واستولى على البلاد واهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه اماما. واذا لم يثبت الامامة باحدى هذه الطرق فلا يعتبر الخروج على الامام بغيا. واذا كانت العدالة من شروط الامامة، الا ان جمهور الفقهاء يرى ان الامام لا ينعزل بفسقه ولا يجوز الخروج عليه، لان ذلك من مصلحة المسلمين لما يؤدي اليه الخروج عليه من فتن واضطرابات تفوق في ضررها بقاء الامام الذي زايلته صفة العدالة. وانما يكتفي في هذه الحالة بالسعي في عزله بالطرق السلمية بشرط الا يؤدي ذلك الى فتنة. ويرى بعض الفقهاء في المذاهب الاربعة انه لا يجوز الابقاء على الظلم والمعاصي، ومن ثم كان التغيير في هذه الحالة واجبا بالحرب. ويجب ان يكون الخروج بتأويل، بان يستندوا في خروجهم على الامام الى سبب، كان يقول ان انتخاب الامام لم يتم وفقا للطرق السلمية، او انه قام باعمال معينة. صاد 377: او انه قام باعمال معينة كان يجب عليه الامتناع عنها، او امتنع عن اداء اعمال كان الامر يستلزم القيام بها، ويكون لتأويلهم هذا سندا سائغا من احكام الشريعة الاسلامية وان لم يكن هذا السند قويا. والتأويل من بين الخصائص التي تميز البغي عن قطع الطريق، اذ لا يشترط في جريمة قطع الطريق هذا التأويل. وطبقا للرأي الراجح لدى جمهور الفقهاء، يجب ان يكون للخارجين على الامام منعة وشوكة، بحيث تكون لهم قوة تدعو الامام الى تجهيز قوة لمحاربتهم واعادتهم الى طاعته. فاذا لم تتوافر لهم هذه القوة كانت جريمتهم جريمة رأي، وان وقع منهم فراد اعتداء ولا منعة لهم اعتبر ما وقع منهم جرائم عادية إذا توافرت أركانها وعوقبوا بالعقوبات المقررة لهذه الجرائم. الركن الثاني أن يكون الخروج مغالبة. يتعين لتوافر جريمة البغي أن يكون الخروج على الإمام مغالبة، أي يكون وسيلة هذا الخروج استعمال القوة. فإذا انتفى هذا الشرط فلا يعتبر الخروج بغيا، وذلك كرفض مبايعة الإمام أو المناداة بعزله أو عصيان أوامره. فإذا كانت هذه الأفعال تكون جرائم عوقب مرتكبها باعتبارها جرائم عادية، ومن ذلك ما وقع من امتناع علي عن مبايعة أبي بكر أشهرا ثم بايع، وامتناع عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير عن مبايعة يزيد، وأن عليا لم يتعرض للخوارج حتى استعمل القوة. صاد 378. وقد روى الحضرمي في ذلك قال: دخلت مسجد الكوفة فإذا نفر خمسة يشتمون عليا رضي الله عنه، وفيه رجل عليه برنس يقول: أعاهد الله لا أقتلنه. فتعلقت به وتفرقت أصحابه عنه، فأتيت به عليا رضي الله عنه فقلت: إني سمعت هذا يعاهد الله لا يقتلنك. فقال: إذا ويحك من أنت؟ فقال: أنا سوار المنقري. فقال علي رضي الله عنه: خلي عنه. فقلت: أخلي عنه وقد عاهد الله لا يقتلنك؟ فقال: أفأقتله ولم يقتلني؟ قلت: إنه قد شتمك. فقال: فاشتمه إن شئت أو دعه. وقال علي للخوارج الذين كانوا يدبرون قتله: لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولن نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا. ولا يبدأ الإمام قتال الخارجين إلا بعد أن يسألهم عن سبب خروجهم، إذ قد يكون خروجهم بسبب ظلم يدفعه الإمام أو شبهة في أمر يجليه لهم، فيعودوا إلى طاعته. وذلك لقول الله تعالى: فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد فعل ذلك علي رضي الله عنه مع أهل حروراء، وهي قرية من قرى الكوفة، حيث أرسل إليهم عبد الله بن عباس فناقشهم في أمر خروجهم على الإمام، وكانوا 8000. فرجع منهم إلى طاعة الإمام 4000 بعد أن استمر الحوار 3 أيام، وذلك لأن المقصود بالقتال دفع شرهم وإعادتهم إلى صف الأمة لا قتلهم، فإذا أمكن الوصول إلى ذلك بالحجة والإقناع فلا محل للجوء إلى القتال الذي ينعكس أثره الضار على الفريقين. صاد 379. ويرى الشافعي ومالك وأحمد أنه لا يجوز البدء بالقتال إلا إذا بدأ الخارجون بالقتال والاعتداء، فعندئذ يقاتلهم الإمام، لأن قتل المسلم لا يجوز إلا دفعا، والبغاة مسلمون لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. ويرى بعض الفقهاء أنه إذا علم الإمام أن الخوارج يتأهبون للقتال فإنه ينبغي له أن يأخذهم ويحبسهم حتى يرجعوا عمن تووه، إذ قد يتعذر دفع شرهم إذا ترفوا حتى تقوى شوكتهم. قتال أهل البغي. ليس المقصود بقتال أهل البغي الانتقام وإنزال الأذى بهم، لأنهم قوم متأولون ولهم وجهة نظر، فهم لا يهدفون إلى نهب المال أو قتل النفس ومحاربة الدين، ولكنهم قاموا ينازعون الإمام سلطانا ويقصدون تغيير النظام بتأويل سائغ دفعهم إلى موقفهم، يبغون من ذلك خير الأمة من وجهة نظرهم. وقد قصدت الشريعة الإسلامية بقتال أهل البغي قمع الفتن والاضطرابات ليتوافر للقائمين على امر المسلمين الاستقرار اللازم للسير بالامة في طريق الرقي. لذلك فرق جمهور الفقهاء بين البغاة وغيرهم من المجرمين العاديين لاتسام جريمتهم بالطابع السياسي، وان ما يتخذ ضدهم قصد به العودة بهم الى حضيرة الامة. لذلك كان قتال اهل البغي مختلفا، صاد 380، كان قتال اهل البغي مختلفا عن قتال المشركين والمرتدين من عدة اوجه نوجزها فيما يلي.